بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الحل المدعى أنه يوصل إلى نفس ما قال به المشهور من تحديد الكرب المساحة، وهو أنه عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. وقلنا أن هذا الحل يتوقف على إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يدعى سقوط روايات المساحة عن الحجية بسبب التعارض، أو يدعى أنها ليست تامة سندا أو دلالة، وهذا الأمر يمكن إثباته بسهولة، فعلى الأقل روايات المساحة متنافية في تحديداتها فتسقط بالتعارض. الأمر الثاني أن ندعي أن الكرة رغم إجمال مساحته في الروايات لكنه لا يحتمل أن يكون المعتبر فيه مساحة أزيد من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبرا. الأمر الثالث أن ندعي وجود عموم فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء بملاقاة النجاسة. فهكذا نقول روايات المساحة قد سقطت بالتعارض، ونحن لا نحتمل أن يكون الكر أزيد من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، فهذا المقدار مجزوم بكريته فيخرج عن العموم الفوقان الدال على انفعال طبيعي الماء بمجرد ملاقاة النجاسة، ويبقى المقدار الأقل من ذلك أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر يبقى تحت العموم. يعني شنو يبقى تحت العموم؟ يعني تكون النتيجة هكذا، نحكم بعدم انفعال الماء إذا كان بمقدار 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، ونحكم بانفعال الماء إذا كان أقل من هذا المقدار. وقلنا إن الأمر الأول واضح الثبوت، والأمر الثاني أثبتناه ولو بدعوى أن هذا المقدار من الماء يشتمل على الوزن المقرر للكرب، هذا المقدار الذي هو 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، وقد مر كل ذلك. بقي أن نتحدث بالأمر الثالث ونثبت الأمر الثالث، وهو أنه هل يوجد عموم فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء أو لا يوجد. لكن قبل الأمر الثالث أعود في لحظات إلى آخر عبارة ذكرناها في الدرس الماضي، لم أراجعها لكن قد تكون نتيجة تعبكم أو تعبي فيها شيء من الاشتباه. قلت أنا هذا ماذا لو حصل لدينا جزم أيضا بأن التحديد بسبعة وعشرين شبران يشتمل على الوزن المقرر للكر، ماذا لو هكذا كيف تكون النتيجة؟ هنا نقول لو حصل لدينا جزم بأن التحديد بسبعة وعشرين شبرا يشتمل على الوزن المقرر أيضا، وقلنا بعدم حجية الإجماع المركب وبسقوط الدلالة الالتزامية تبعا للدلالة المطابقية لروايات المساحة، فإن الحل سيكون موافقا للتحديد بسبعة وعشرين شبرا. بعبارة ثانية، هذا الحل الذي بين أيدينا الذي نقول أنه يوافق تحديد المشهور، وهو أن الكرة عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، هذا الحل مبني إما على القول بحجية الإجماع المركب، إذا كان الإجماع المركب حجة فحينئذ الإجماع المركب قائم على ماذا؟ قائم على أن الكر لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبرا. أو نقول بأن الدلالة الالتزامية لا تسقط تبعا للدلالة المطابقية، والدلالة الالتزامية لروايات المساحة على ماذا تدل؟ تدل على أن الكر عبارة لا يزيد عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. واضح الفكرة؟ أو نقول بأننا نجزم باشتمال الكر، باشتمال هذا التحديد الذي هو 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر على الوزن المقرر، ولا نجزم باشتمال التحديد بسبعة وعشرين شبرا على الوزن المقرر للكر. هذا هو الحل، هكذا يبنى الحل. أما الأمر الثالث وهو وجود عموم فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء بملاقاة النجاسة فهو تام أيضا، وذلك لوجود مثل هكذا عموم، كما في صحيحة شهاب بن عبد ربه الموجودة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 266 الباب 45 من أبواب الجناب الحديث الثاني، قال: وعن محمد ابن إسماعيل، هذا الحديث الثاني. الحديث الأول من قال وعن محمد ابن إسماعيل؟ معنى أن سند هذا الحديث له علاقة بسند الحديث السابق. الحديث السابق محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات عن إبراهيم ابن هاشم، هنا وعن محمد بن إسماعيل يعني شنو؟ يعني محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، لا، عن محمد بن إسماعيل. من جهة محمد بن إسماعيل فهو محمد بن إسماعيل ابن بزيع وهو ثقة بلا شك. ثم قال في الرواية في الحديث رقم 2 وعن علي بن الحكم، علي بن الحكم وعلي بن الحكم ابن الزبير وهو ثقة أيضا، عن شهاب ابن عبد ربه قال أتيت أبا عبد الله، وشهاب ابن عبد ربه أيضا ثقة. لكن وقع الكلام في بصائر الدرجات، محمد ابن الحسن الصفار ثقة بلا إشكال، لكن المشكلة في كتاب بصائر الدرجات، كيف نثبت أن كتاب بصائر الدرجات قد وصل إلى الشيخ الحر بالتواتر؟ الرواية لم ينقلها الشيخ الحر عن الكافي، عن التهذيب، عن الاستبصار، عن فقيه، عن من لا يحضره الفقيه التي نجزم بأنها وصلت بالتواتر إلى اليوم. الكلام أن الشيخ الحر قد نقل الرواية عن بصائر الدرجات، واليوم يوجد تشكيك في كتاب بصائر الدرجات. بصائر الدرجات له نسختان، نسخة كبرى ونسخة صغرى. وبصائر الدرجات عندما تقرأ بعض التحقيقات فيه يقال لك بأنه توجد نسخ متعددة فيها، في بعضها زيادات وفي بعضها نقيصة. فكيف نطمئن بأن هذا الكتاب قد وصل إلى الشيخ الحر بالتواتر؟ الإنصاف أن هذا الكتاب إن تم التشكيك فيه في نسخه المعاصرة لنا، إن تم هذا التشكيك فلا يتم التشكيك بوصوله متواترا إلى الشيخ الحر. وهذا ليس بعزيز، ليس غريبا أن كتابا يصل إلى الشيخ الحر بالتواتر ويفقد في زمننا. يوجد كتاب أيضا لسعد بن عبد الله الأشعري وأيضا اسمه بصائر الدرجات، ينقل عنه في البحار، وينقل عنه صاحب تفسير البرهان، والكتاب مفقود الآن لا يوجد بين أيدينا. وحينئذ يفترض أن لا نصغي للإشكال في النسخ المتوفرة الآن، يفترض أن نبحث أن للشيخ الحر طريقا إلى كتاب بصائر الدرجات أو لا يوجد طريق له إلى كتاب بصائر الدرجات. إذا راجعنا، قلت لكم مرارا أنا هذا بحث سيال مرارا، إذا نقل الشيخ الحر عن كتاب مباشرة ليس عن التهذيب والاستبصار والكافي ومن لا يحضره الفقيه، فذكر طرقه إلى تلك الكتب، وطرقه إلى تلك الكتب تحتاج إلى تلفيق، فهو يذكر طريقه إلى الشيخ الطوسي، طرق صحيحة السند إلى الشيخ الطوسي، وحينئذ نرى طرق الشيخ الطوسي إلى تلك الكتب. واضح موردنا الآن، نحتاج أولا أن نثبت طريق الشيخ الحر إلى الشيخ الطوسي، وبعد ذلك نرى أن للشيخ الطوسي، هل يوجد طريق للشيخ الطوسي، هل يوجد طريق منه إلى محمد بن الحسن الصفار إلى جميع كتبه بضمنها بصائر الدرجات أو لا. واضح. أما طريق الشيخ الحر إلى الشيخ الطوسي فيلفق من طريقين، وهذا أيضا يبقى سيال عندكم بعد، هذا يبقى سيال ينفع في كتب أخرى ينقل عنها الشيخ الطوسي. الطريق الأول للشيخ الحر طبعا في الفائدة الرابعة من فوائد خاتمة الوسائل، الفائدة الرابعة عفوا الفائدة الخامسة، في الفائدة الخامسة في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها. أقرأ لكم العبارة، هذا في صفحة 170 في الجزء 30 من الوسائل، قال في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها، وإنما ذكرنا ذلك تيمنا وتبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصبة عليهم السلام لا لتوقف العمل عليه. ليش ما متوقف مولانا؟ يقول لأن وصلتني بالتواتر. قال لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحتها وثبوتها. هذه الجملة الثانية عفوها، الجملة الثانية مرتبطة بالمبنى الإخباري، لكن الأولى لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحتها وثبوتها، كما يأتي إن شاء الله تعالى يتكلم عن قيام القرائن وسيتكلم في فائدة عن قيام القرائن. فنقول إنا نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة منهم. الطريق الأول، الطريق الأول من الشيخ الحر إلى الشهيد الثاني، من الشيخ الحر إلى الشهيد الثاني، وهو طريق صحيح تابعوا أنتم. الطريق الأول مذكور في صفحة 170، الفائدة الخامسة مذكورة في صفحة 169. الطريق الأول من الشيخ الحر إلى الشهيد الثاني طريق صحيح لا مشكلة فيه. ثم من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي الطريق رقم 19 وهو في صفحة 176، وبالأسانيد عن الشهيد الثاني ذكر عدة طرق، أنا جبت لكم الطريق الأول منها والطريق الأول صحيح، وبالأسانيد عن الشهيد الثاني عن شيخه الفاضل علي ابن عبد العالي العاملي إلى أن قال عن الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده، وهذا الطريق أيضا تابعوه في صفحة 176-177 طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي. فإذا طريق الشيخ الحر إلى الشهيد الثاني صحيح الطريق الأول، طبعا يكفي بعد ما يحتاج نتابع الطرق الأخرى. الطريق من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي الصحيح يوجد طريق صحيح وطريق 19 حتى لو ما نبحث الطرق الأخرى. بعد ذلك نأتي إلى الشيخ الطوسي في المشيخة في الجزء 30 في صفحة 136 ذكر طرقا إلى محمد ابن الحسن الصفار. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد أخبرني به الشيخ، طبعا هو مما ذكره عن بصائر الدرجات، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان والحسين ابن عبيد الله وأحمد ابن عبدون كلهم عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبيه. هذا طريق فيه مشكلة. وأخبرني به أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد. قلنا هذا الرجل لم يوثق صريحا لكنه ثقة لأنه من مشايخ النجاشي، عن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن محمد ابن الحسن الصفار. بالفهرس في الفهرس صفحة 408 يوجد نفس الطريق، ويوجد طريق آخر لا إشكال فيه غير ابن أبي جيد، لكن المشكلة أن ذاك الطريق لم يروي الشيخ الطوسي فيه كتاب بصائر الدرجات. قال: استثنى كتاب بصائر الدرجات من ذاك الطريق المعتبر. ففي الفهرست وفي المشيخة يوجد طريق معتبر إلى محمد بن الحسن الصفار، وهذا الطريق يروي عنه الشيخ الطوسي كل كتب الصفار بما في ذلك بصائر الدرجات. وحينئذ فالسند لا مشكلة فيه إلا من جهة الدغدغة في كتاب بصائر الدرجات، وإذا كان هناك تشكيك في النسخة الموجودة الآن فلا ينبغي التشكيك في ما وصل إلى الشيخ الحر. شوفوا أكو عبارة عند الشيخ الحر، هذه العبارة التي نقلت لكم لتواتر، هذه هي المعتمد فيه لتواتر تلك الكتب. خب، من قال ان من هذه الكتب بصائر الدرجات؟ تجدون هذا التسلسل في واحدة من الشيخ الحر ينقل كل الكتب التي ينقل عنها، والتسلسل 21 هو تسلسل كتاب بصائر الدرجات. فراجعوا. شوف اقرأ لكم العبارة في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها حديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم وقامت القراءة على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها، عبارة وتواترت، هذه العبارة موجودة في صفحة 152، هذه العبارة في الفائدة الرابعة. جيد، في صفحة 155 رقم 21 كتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة الصدوق محمد ابن الحسن الصفار، وهي نسختان كبرى وصغرى، يعني كلتا النسختين الكبرى والصغرى موجودة عند الشيخ الحر، والشيخ الحر مطلع على ذلك. واضح؟ فلفقوا بين هذه الأقوال، بين الفائدة الرابعة بين الفائدة الخامسة، يتبين أن النسخة التي وصلت إلى الشيخ الحر من بصائر الدرجات نسخة متواترة. بناء على كلام أنه تعتبر تواتر، يعني يكفي الشيخ الحر إذا قال تواتر. نعم، بعد مو يعني مو كلام حدسي مو اجتهاد، قال عندي قراءة نقول القراءة ما مقول عنه، تواتر يدعي التواتر، يعني كتاب لم يشك فيه، لم يشك فيه نسختي. انت شايفين صاحب الوسائل من ينقل لكم كاتب المقدمة، ترى مو كل الكتب اللي ناقل من عندها أنا معتبرة، ولذلك يذكر في بعض الكتب وجدته في خزانة المكتبة الفلانية، وجدته دون أن أعرف مؤلفه. يذكر يذكرون دولة متثبتين مو غير متثبتين. إذا قال لك هذا كتاب وصلني بالتواتر هذا إخبار عن حس واضح. نقرأ الرواية. قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال إن شئت فاسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت به بما جئت له. قال قلت اخبرني جعلت فداك. قال جئت تسألني عن الجنب عن الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل أن يغسلها. قلت نعم. قال إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس. إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس. مفهومها أنه إذا كان قد أصاب يده مني شيء شنو أنا أتكلم عن جنوب. إذا لم يكن قد أصاب يده إذا أنه يوجد بأس مفهومها إذا كان قد أصاب يده مني وغمزها في الماء قبل أن يغسلها. وليس ذلك البأس إلا لانفعال الماء بملاقات المني. والمني هنا مثال للنجاسة ولا خصوصية فيه. شوفوا العبارة. تسألني عن الجنوب يسوء فيغمز يده في الماء. هذا يا ماء أكو قرينة على أنه قليل جابوني ناحن الرواية. هذا مطلق الماء كثيرا أو قليلا له مادة أو ليس له مادة. هذا مطلق. قبل أن يغسلها قلت نعم. قال إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس. مفهومها إذا كان قد أصاب يده شيء من المني فيوجد بأس. لماذا البأس؟ لماذا البأس؟ لانفعال الماء كثيرا كان أو قليلا بملاقات عين النجاسة. هذا عنوان. هذا عموم فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء. تفضل. يمكن أن تستدل بها بالإطلاق ما موردنا. يمكن أن تستدل بها هناك بالإطلاق. شنو العبارة؟ سرفقها بعد. إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس. جيد. أصاب يده شيء فلا بأس مطلقا سواء غسل أو لم يغسل. واضح الفكرة؟ فهناك زاوية أخرى نستفيد من الرواية. هنا نستفيد منها شيء آخر. شنو المشكلة؟ نستفيد منها أن الماء ينفعل بملاقات النجس والمتنجس بس مو موردنا المتنجس مطلق الرواية. الآن هنا موردنا أن الماء ينفعل بملاقات النجس أو لا ينفعل ولو كان يوجد عندنا هكذا عنوان ولو كان كثيرا. هذا العنوان دال عليه هناك بالإطلاق. وش قلنا هناك؟ ما سكت نحن ترى ما سكت. قلنا هناك تذكروا لو تذكروا قلنا الإطلاق مستفاد من المفهوم. ويشكل على ذلك بأن استفادة الإطلاق من المفهوم ليست بتامة لاحتمال أن الإمام لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة. لأن الإمام في مقام البيان من جهة المنطوق. تذكرون هذا لو ما تذكرون هذا أني بعد كون ترى مو ما من حصلات بتلك الرواية بعد يجن في موارد متعددة. جيد. وتوجد رواية أخرى تدل على هذا العموم هي موثقة عمار في الجزء الأول صفحة 230 الباب 4 من أبواب الأسآر. الحديث الثاني والثالث. قال أبواب الأسار الحديث الباب الرابع الحديث الثاني والثالث. قال وعن أحمد بن إدريس. نرجع للرواية السابقة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، وعن أحمد بن إدريس يعني محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا، يعني الشيخ الكليني يرويها عن كل من أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، وكلا الرجلين يرويانها عن محمد بن أحمد. محمد بن أحمد هنا ينصرف إلى محمد بن أحمد بن يحيى الثقة. محمد بن أحمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى هو محمد بن أحمد بن يحيى وهو ثقة. قال عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فطحي ثقة. هذه دول اللي وارد فيهم الكلمة خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى، هؤلاء الأربعة أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن سعيد ومصدق بن صدقة وعمار بن موسى، هؤلاء كلهم ثقات فطحية، فالرواية موثقة من جهتهم. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. ما نعم مورد به. وعن ماء إن شرب منه باز، ماء إن مطلقة طبيعي الماء أو صقر أو عقاب، فقال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. ماء شرب منه بعد، قال لا مشكلة، إذا عندك إشكال من جهة السؤر لا مشكلة، لكن إن كان في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. يعني شنو؟ ليش لا توضأ منه ولا تشرب؟ لما المانع؟ ليس إلا لأن الماء وإن كان كثيرا، جاوبوني، وإن كان كثيرا ينفعل بملاقاة عين النجس، والدم مثال لمطلق النجاسة. إذا لم تقبل بالمثال نطيك شيء. قال في الحديث الثالث وزاد في الأخير، يا زاد في الأخير هاي بعد أنت كنت تتمرن. الرواية عن من؟ الرواية وعن أحمد بن إدريس، يعني الشيخ الكليني يرويها عن أحمد بن إدريس، فمن الذي زاد؟ الشيخ الكليني لا، لأن في ذيل الرواية قال ورواهما، الرواية الأولى والثانية، الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، طريق الشيخ إلى محمد بن يعقوب صحيح وبإسناده عن محمد بن يعقوب، شو يقول؟ ومن محمد بن يعقوب إلى الإمام الإسناد السابق، هذا معنى. وزاد في الأخير، من الذي زاد؟ بعد الشيخ، الشيخ زاد، هذه الزيادة موجودة في التهذيب، واضح الفكرة؟ قال وزاد في الأخير وسئل عن ما إن شربت منه الدجاجة قال إن كان في من قارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب. يعني شنو؟ بعد أيضا إن الماء عن ماء شربت منه الدجاجة، هذا الماء ينفعل بملاقاة عين النجاسة، وكلمة قذر شاملة لمطلق النجاسة. هذا عموم فوقاني يدل على انفعال الماء بملاقاة عين النجاسة. خرج عن هذا العموم الكر لمجموعة من الروايات التي تحدثت أن الكر لا ينجسه شيء، فتكون العلاقة النسبة بين هذه الروايات الدالة على الانفعال لمطلق الماء بمجرد ملاقات النجاسة هذه الروايات وبين ما دل على أن الكرة لا ينفعل بمجرد الملاقات. كيف تكون النسبة؟ جابوني عموم وخصوص، جابوني مطلق عام وخاص، فنقيد هذا العموم بما دل على أن الكرة لا ينجسه شيء. خلنا نجيب روايات، رواية الكر حتى تكون واضحة، وبعد ذلك نعرف كيف نتعامل مع هذه الروايات. الروايات التي تعتبر أن الكر لا ينفع بملاقات النجاسة منها صحيحة محمد بن مسلم وحسنة معاوية بن عمار في الوسائل الجزء الأول صفحة 158. قال قال الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث الأول والحديث السادس. شوي انتبهولي. في الحديث الأول قال محمد بن حسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الطريق، هاي السند بي مشكلة. شنو المشكلة؟ بعد عليكم. هذا السند بي مشكلة، هذا تحضير لكم. الرواية رقم 1 في الباب 9 من أبواب الماء المطلق في الجزء الأول صفحة 158. أكو مشكلة، تكتشفون المشكلة بمراجعة التهذيب وبمراجعة جامع حديث الشيعة. الوسائل ما لا مشكلة بالوسائل، المشكلة بالوسائل. شنو المشكلة؟ تحضير لكم. يعني ما تكتشفها بالوسائل، ما تكتشفها. لا لا بالسند، تكلم عن السند بإسناده عن الحسين بن سعيد. بالإسناد. قال ورواه الكليني في ذيل الرواية، يعني المشكلة في طريق التهذيب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب. انتبهوا لي شوي زين في طريق التهذيب. ماذا قال؟ محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، هذا أبي أيوب الخزاز وهو ثقة، عن محمد بن مسلم. وقال ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا. هسه العدة سيأتي الكلام فيها، اليوم ما نتكلم فيها، تحتاج وقت. عدة من أصحابنا سيأتي الكلام فيها، لكن كأصل الموضوع لا مشكلة فيها. عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ثقة، عن علي بن الحكم ثقة، عن أبي أيوب الخزاز نقطة. يعني شنو بعد تكمل من السند، من سند التهذيب، يعني من اللي أبو أيوب عمن يروي؟ عن محمد بن مسلم، فعن أبي أيوب عن محمد بن مسلم. ففي ذيل رواية رقم 1 طريق الكليني لا مشكلة فيه. منتبهين وياي؟ واضحكم؟ نقرأ. قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنوب، قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. جيد. الحديث رقم 2 قال وعن الحسين بن سعيد، نفس المشكلة في الطريق الأول. عن حماد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمار ماكو مشكلة من هنا. عن أبي عبد الله قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، لكن في الحديث رقم 6 النقل مو عن الشيخ الطوسي، عن الشيخ الكليني. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار. هذه أريد وايد تقول هنا يوجد طريقان للشيخ الكليني لمعاوية بن عمار. الطريق الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. وهذا الطريق يوجد كلام في محمد بن إسماعيل مار ولعله يأتي إن شاء الله في محمد بن إسماعيل، لو احتاج أتوقف عنده بس ما احتاج. الطريق الثاني ما عنده مشكلة فيه. الطريق الثاني شنو؟ وعن علي بن إبراهيم، يعني الشيخ الكليل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار. يعني شنو؟ يعني شيخ الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم ثقة، عن أبي إبراهيم بن هاشم مدح مدحا معتدا به، عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار. يعني في الطريق في الرواية حسنة بإبراهيم بن هاشم لأنه لم ينص على توثيقه. طبعا هنا نكتة تحتاجوها، في روايات الشيخ الكنيني إبراهيم بن هاشم في بعض الروايات هنا ماذا قال؟ عن أبيه عن حماد بن عيسى، منتبهين؟ عن حماد بن عيسى في بعض الروايات عن حماد، فاشتبه البعض واعتقد أنه حماد بن عثمان وأكو مشكلة تصير. أكو مشكلة كيف يروي إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان؟ هاي نكتة بالطريق. إبراهيم بن هاشم متى وجدتم إبراهيم بن هاشم وبعده حماد؟ فهو حماد بن عيسى. قال سمعت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء. حينئذ نقول لدي عموم فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء بملاقاة عين النجاسة، خرج منه الكر، إذ إن الروايات دلت على أن الكر لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة، لكن المشكلة أن الكر مجمل لا ندري هل هو عبارة عن 27 شبرة أم هو عبارة عن 36 شبرة أم هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، مجمل. ماذا يقول الشيخ المصنف؟ يقول حينئذ نلتزم بشمول العام لكل مقدار يشك في كونه كرا. يعني شو شمول العام؟ يعني نلتزم بأن كل مقدار نشك بكريته ينفعل بملاقاة عين النجاسة، ويخرج من العام ما نقطع بكونه كرا. وما نقطع بكونه كرا بحسب الأمر الثاني هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، فحينئذ تكون النتيجة هكذا، تكون النتيجة لدي عموم فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء بملاقاة عين النجاسة، نخرج عن هذا العموم الفوقاني ما نجزم بكريته، وما نجزم بكريته هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. يعني نخرج شنو يعني نخرج؟ يعني يتبين أن الكرة إذا أن الماء إذا كان بمقدار 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة، ونبقي تحت العام كل مقدار نشك بكريته، ونحن لا نجزم بكرية سوى هذا المقدار الذي هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، فيبقى كل ما هو أقل من هذا المقدار تحت ذلك العام. يعني يبقى شنو؟ يعني نلتزم بانفعاله بملاقاة عين النجس. سؤال مولاي، الكر مجمل يعني ما خصص العام فيه إجمال، فهل هذا الإجمال يسري إلى العام أم لا يسري؟ بل نلتزم بتخصيص العام بالمقدار المتيقن من مفهوم المخصص المجمل، ويبقى تحت العام غير المقدار المتيقن. هناك بحث أصولي أن المخصص إذا كان مجملا فهل يسري إجماله إلى العام أو لا يسري؟ توجد أقسام ثمانية للمخصص المجمل، أحدها المخصص المجمل مفهوما إذا كان منفصلا، هذا يختلف عن بقية الأقسام، لا يسري فيه الإجمال إلى العام. توضيح ذلك سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.